النبي صلى الله عليه وسلم بعث الناس إذا كان في عصره ومن بعده من العصور إلى وقتنا إلى أن يرث الله الأرض من عليها. فلا بد أن الذين يحيطون به والذين يقرون أفعاله وأقواله وحركاته وسكناته لا بد أن يكونوا عدولا، لأنه لو لم يكونوا عدولا ما ثبت النقل لنا. فلا بد أن الله تعالى أختارهم ليكونوا يعني من صحة النقل نقل الرسالة، أن يكون الصحابة الذين رأوا النبي وشاهدوه أن يكونوا عدولا، لأنه كيف يعني كيف ينقل هم الذين نقلوا النقل التابعين ما رأوا النبي ولا نقلوا ما ترى، بل لا بد أن يكون بين التابع والصحابة واحد بين التابع والرسول صلى الله عليه وسلم. فيقولون أن يعني تكفير الرسالة وقولهم عامة يقتضي تعليم الصحابة رضي الله عنهم. بعض الصحابة تميزوا بالأمور، فتميز مثلا زيد الفرائض وتميز علي رضي الله عنه بالقضاء، وتميز أبي بالقراءة بالقراءات يعني القراءات، وتميز معاذ معرفة الحلال والحرام، ولهذا كان عمر رضي الله عنه يقول أعوذ بالله من عوية ليس فيها أبو الحسن العلي رضي الله عنه. بقي معنى الإشارة إلى مسألة حجية قوية. أولا لا بد أن نحدد محل النزاع، وتحديد محل النزاع مهم جدا أيها الإخوة. يقول العلماء لا بد من تحديد محل النزاع يكون حتى يتوارى النبي والإحسان على محل واحد. لا بد من تحديد محل النزاع حتى يتوارى النبي والإحسان على محل واحد، لأنه إذا ما توارد على محل واحد فمعناها أصبح هذا يقصد شيء وهذا يقصد شيء آخر. مثال ذلك مثلا لو قلنا مثلا ما حكم زكاة الحنطة، ما حكم زكاة الحنطة، فقد يقول الإنسان لكن الآن ما تحدث عن الزكاة، قد يقول الإنسان تجد يحسب الحلية المعد للتجارة، هذا شك أن يحسب الزكاة، فإذا لا بد أن يحدد عن الزكاة. فإذا نقول مثلا ما حكم زكاة الحلية المعد، ولا نقول المستعمل لأنه قد يشتريه وما يلبسه، قد تشتري المرأة وما تلبسه مثلا، فعلى القول وجوب الزكاة فيه تجب وجوبه، القول مثلا وجوب الزكاة، وعلى القول بأنها لا تجب لأنه يعني ما دام أنه معد مستعمل لا تجب، فمعناها يقول محل النزاع هو الحر المعد مستعمل. فكذلك في مسألة هنا لا بد من تحديد محل النزاع بتحديد قوله. أولا أحد النزاع هو بقول الصحابي أو فعله الذي لم يشتهر عنه ويسكت الباقون. لو اشتهر عن الصحابي وسكت الباقون ماذا يكون؟ يكون ثالثا الخبر عن الصحابي. ثانيا أن لا يعرف مخالف له يعني من الصحابة. لو يعني نقل عن الصحابي قول ونقل عن صحابي آخر قول آخر فحينئذ لا يكون قول الصحابي. بل يرجح بدليل بل يرجح أحد القولين بدليل آخر. يقول لأن قول الصحابي يثبت على الصحابي الآخر ولا يكون حجة مع حدوث النقل عن الصحابي الآخر خلافه. فأكثر أهل العلم يخرجون مثلا من الخلاف هنا ما ليس يعني ما لا يكون مجالا للاجتهاد، يعني ما ليس مجالا للاجتهاد يقولون هذا لا يكون وقتا. إذا تحدثنا عن النزاع وقلنا مثلا أنه يعني نزل عن صحابة قول أو فعل ولم ينتشر ويسكت الباقون، يعني لو كان لو كان ينتشر الباقون فلا كان كان إجماع السنة، وأيضا لم ينقل عن صحابي آخر خلافه. لو نقل عن صحابي آخر خلافه فإن المجتهد يرجح أحد القولين بدليل آخر. وأيضا على قول أكثر العلم فإن محل النزاع أيضا أن لا يكون يعني مما ليس للرأي فيه مجال، أن يكون مما ليس للرأي فيه مجال. إذا تحدد هذا ما هي الأحوال في ذلك؟ بالنسبة للإمام مالك وأصح أقوال الإمام أحمد أنه فتح، بالنسبة للإمام مالك وأصح أقوال أحمد أنه فتح وما لا إليه شيخ الإسلام تيمية أنه فتح، وقد القول الثاني أنه ليس بحجة، وهذا هو القول الجديد الشافعي. هل صحيح ان الشافعي رحمه الله يعني قوله الجديد لا يرى حديث قول الصحابي؟ ابن القيم رحمه الله يقول نسبه هذا القول للشافعي غير صحيح. ابن القيم يقول نسبه القول للشافعي يعني لا يرى حديث قول الصحابي غير صحيح. يقول لكنهم توهموه توهما. يقول راوا الشافعي رحمه الله اذا ذكر اقوال الصحابه في الاستبيان عضدها بأخذ فتوهموا او ظن أنه لما عقد بياسوس أنه لا يأخذ بقول الصحابة، مع أن الإنسان يعني إذا عبد يعني تعظيم الدليل بدليل آخر لا يلزم أن لا أراه دليلا. وأيضا يقول توهموا أيضا رأوا الأستاذ رحمه الله يذكر أقوال الصحابة ثم يرجح خلافها بدليل أقوى، هذا أيضا لا يدل على أن الصحابة لا يرى بقول، لأن كون المجتهد مثلا يعني يأخذ بدليل أقوى لا يلزم منه أنه لا يرى على سبب دليل أقوى، كما لو مثلا تعارض مثلا السنة مع قياس مثلا فأخذنا بالسنة مثلا وأخذنا القياس لا يلزم من هذا أننا لا نرى قياس، لكن يقول المقيم رحمه الله أن هذا يعني قصة هذا القول الشافعي جاء من هذا الواحد. بعض الفروع على مثلا في قول الصحابة منها مثلا مسألة المطلقة في وراء الموت، المطلقة البائن في وراء الموت، الشافعي رحمه الله يقولون أنها خير أنها لا ترث، الشافعي يقولون أنها لا ترث، يقول أنها انتهت العلاقة الزوجية بينهما من طلاق البائن، وبالتالي إذا توفي الزوج بعد أن طلقها من طلاقا بائنا فإنها لا ترث، لأنه أيضا يقول لا يصح لا ليس لها أن تغسله وليس لها أن يغسلها لو مات، مدام أنه يعني لا يصح لها أن تغسله معناها أن العلاقة الزوجية انتهت، وبالتالي لا يصح كثير من الوقت، وجمهور على أنها ترث إذا طلقها في مرض موته الذي مات فيه، واحتجوا بفعل علي رضي الله عنه وفعل عثمان رضي الله عنه، فإن عثمان بن عوف طلق امرأته في مرض الذي مات فيه فورثها عثمان رضي الله عنه، وعثمان رضي الله عنه طلق يعني زوجته بنت عيينة بن حفص الجزاري لما قتل رضي الله عنه فورثها علي حسب علي رضي الله عنه بأمرين. في مثال الحقيقي الذي تنبني عليها زكاة الصدقة، زكاة مال الصدقة، فإن الحنابلة يرون وجوب الزكاة في مال الصدقة يحتجون بفعل عائشة رضي الله عنها فإنها كانت تلي أموال يعني ابن أخيها وتخرج الزكاة من أموالها. بالإشارة بعض الأصوليين يقولون بالاستقراء أنه ما اتفق ابن عباس وعلي وزيد وابن مسعود حاول الأربعة يتفقوا فإن الأمة تجمع على أقوالها لا يشد عنها إلا مجتمع، إذا اتفق علي رضي الله عنه وابن عباس وزيد وابن مسعود فإن الأمة مجمعة على هذا لا يشد عنها إلا مجتمع. وأيضا بالاستقراء يقولون كل مسألة انفرد فيها علي رضي الله عنه فإنه يتبعه ابن أبي ليلى المستعيد عبد الرحمن بن أبي ليلى وعبيده الكلبابي يتبعون قوله علي رضي الله عنه، وكل مسألة ينفرد فيها ابن مسعود يتبعه علقمة النخعي والأسود النخعي، ومسألة ينفرد فيها زيد بن ثابت يتبعه الشافعي ومالك، وغالبا كل مسألة ينفرد فيها زيد بن ثابت فإنه يتبع فيها الشافعي ومالك كل غالبا. متابعة إبراهيم النخعي وعلقمة النخعي والأسود النخعي للمسعود فهؤلاء هم تلاميذ وأصحاب تلقوا العلم عنه، ولهذا يقولون أن يعني أبي حنيفة رحمه الله أخذ علمه عن إبراهيم النخعي وإبراهيم أخذه عن علقمة وعلقمة عن عبد الله بن مسعود، فلهذا يعني بعض الشعراء نظروا بيتين من الشعر على أن الفقه الحنفي رحمه الله أخذ عن طريق عبد الله بن مسعود، يعني يضع بيتين جميلين في هذا، يعني فيهما شيء من الصراحة، يقول الفقه زرع بن مسعود وعلقمة الصالح ثم إبراهيم دواس نعمان عاجله نعمان طاحنه يعقوب عاجله محمد خابز والآكل الناس بعيدا. يقول الفقه زرع ابن مسعود وعلقمة الحصادة، يعني شبه الفقه بالزرع، فالزرع ماذا له من الإنسان يزرع والإنسان يحصد والإنسان يطحن حتى يندحيط والإنسان يحمد يعجل ثم الإنسان يحمد ثم يأكل الناس يعني. ويقول الفقه زرع ابن مسعود وعلقمة الحصادة علقمة النحاية ثم إبراهيم دواس سياسة حتى يفضل عند عباد الطمع للسنابل ثم إبراهيم دواس نعمان طاحنه نعمان اللي هو أبو حنيفة يعقوب عاجله رجل خالد والآكل الناس أيضا المكثرون من الصحابة رضي الله عنهم في الكتية عائشة وعمر وعبد الله بن عمر وابن عباس رضي الله عنه وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت، هؤلاء هم المكثرون من الصحابة الكتية. ونقل عن عباس أنه قال من كان يكفي الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر رضي الله عنه من هذا قد يكون يعني بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني من كان يكفي الناس يعني على الإطلاق، لكن هذا لا يمنع أن يكون من زيد بن ثابت بن عباس أنه كان يعني أهل الكفاية. الشافعي رحمه الله يعني مذهبه القديم أنه حجة، ومذهبه الجديد أنه ليس بحجة، والمقصود مذهبه القديم ما هو؟ الذي كان في العراق، ويقولون يعني حصل بسنوات معينة مذهبه القديم، من سنة 595 إلى سنة 199، يعني وجود الشافعي رحمه الله في العراق، لأن الشافعي دخل العراق مرات، خرج بين العراق وبغداد وبين مكة والمدينة خلال هذه السنوات، وخرج من بغداد وجاء إلى مكة وفتح حضرة وفتح حول التلاميذ، فكان هذا هو مذهب القديم، يقول من سنة 95 إلى سنة 199. وذهبه يعني مذهبه الجديد لما ذهب إلى مصر من سنة 99 إلى 204، ومذهبه القديم 4 سنوات، ومذهبه الجديد 5 سنوات. وبعضهم يعتبر يقول يعني أن الشافعي رحمه الله يعني يعتبر مذهبه القديم من حين وفاة شيخه مالك رحمه الله توفي سنة 179، فيقول من حين وفاة شيخه مالك يعني يبدأ اعتبار مذهب الشافعي قديم، لكن بعد فترة الشافعي رحمه الله ما تأهل في الشافعية الكاملة إلا من بعد 395 لما تفضل الكبير وصوفيا رحمه الله. الحديث الذي يعود المؤلف رحمه الله فإنه لا يصح ولا يثبت رسله، بل عده بعض من الموضوعات اللي هو أصحابه الوجود أي مثلث مثلث، لكن الأولى الاحتجاج إلى حديث الآيات التي ورد ضمن الصحابة رضي الله عنهم أولى من هذا. قال لي أنه لا يصح أن يقال أن دليل هذه المسألة الكتاب والسنة والإجماع، فقال إن الإجماع دليل فاشل، ولم نعرف مراده بذلك، هل هذا صحيح؟ لا، الإجماع هو دليل مستقيم، ما نقول أنه فاشل، هو صحيح أنه في الغالب أن الإجماع ما يكون إلا يعني عن سند الكتاب والسنة لابد، لكن لو حصل الإجماع مثلا إذا عقد الإجماع لا نسأل ضبط سند الإجماع، لكن أهم شيء يكون الإجماع صحيحا منضبطا، فإذا انضبط الإجماع والسقام عندئذ يكون حجة. قول أبي إسحاق الكرايني الإجماع يعني ذكر يعني 20,000 مسألة، علماء الأصول يقولون إذا يعني أراد المجتهد أن ينظر في المسألة فأول ما يبحث فيه في الإجماع، فإن وجد إجماعا صحيحا مبررا فليس وإن لم يجد الإجماع الصحيح المنتظرا دخل إلى الكتاب، فإن لم يجد دخل إلى الكتاب، لماذا يقدمون الإجماع من نظر المستعد؟ لماذا؟ يقولون لأن الإجماع لا يعرض له نفسه. احتمال مثلا أن المستعد إذا نظر في الكتاب أن يعني ينظر في آية منسوخة، فلهذا قالوا أنه لا يعرض له نفسه. يقولون أن المستعد أول ما ينظر إذا نزلت فيه نازلة الإجماع، فإن وجد إجماعا صحيحا مبررا فلا إشكال، فإن لم يجد نظر في الكتاب. لكن 18 مسألة هي مما يعني من المذهب الشافعي في سنة من النفاس وماتت بعد رمضان، يعني إذا كانت مثلا تركت رمضان النفاس ثم ماتت ثم قدرت مثلا قدرت على أن تصوم وتأخرت ما قامت، فرق بين ما تكون مثلا ماتت بعد رمضان مباشرة ولم تستطع في النفس من السياح، يعني أفطرت مثلا واستمر معها النفاس مثلا ثم توفيت ولم تصل ولم تتمكن من الشيء، فهذه يعني معذورة ولا يلزمها شيء. لكن إذا كانت مثلا طهوة ومضى مدة ولم تصم فهذه فيها خلاف، ومذهب الحنابلة على أنه لا يقام عنها، يعني الحنابلة يقولون أن ما يقام الواجب بالنذر فقط، لكن صيام رمضان لا يقام، ويقولون الحديث يعني من مات وعليه صوم قام عنه ولي يصومه بالنذر فقط. التابعين إجماع الصحابة، ثم وزننا بعض التابعين خالف هذا الإجماع، هل يعتبر هذا الإجماع غير قطعي؟ أولا من التأكد هل حصل فعلا أن حصل إجماع على بعض الصحابة على هذه المسألة أم لا؟ يعني لا يبعد جدا أن يكون تابعي قد ينعقد الإجماع إجماع الصحابة ثم يأتي تابع ويقال ذلك، هذا يحصل، لكن لو حصل يقول أنه حصل هذا الشيء، يعني انعقد إجماع صحيحا منضبطا إجماع الصحابة ثم أتى تابعي وخالف هذا الإجماع، نحن بخالف التابعي لا تجوز، خالف التابعي لا تجوز لأن خالف إجماعا منضبطا صحيحا يجب يعني متابعته أو يعني يجب التزام متابعته ونحو المخالفة، فالتابعي إذا يعني وجد ووقع أن التابعي خالف إجماعا منضبطا فمخالفة التابعي لا تجوز ولا تجوز ولا تجوز ولا تجوز. لا يعتبر مخالفته أنه نقبل الإجماع فقط،